فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة أن تلبس الشراب أثناء أدائها للعمرة أو الحج؟ أي نعم، المرأة مهمة منوعة من المخيطات، إلا الجوارب على اليدين فقط والنقاب على الوجه، ما منعت إلا من هالاثنين فقط. نعم.